السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مع الدرس 11 من دروس شرح الأصول الثلاثة وقفنا عند قول المصنف قال المرتبة 3 الإحسان. ثم بعد أن انتهى من مراتب الإسلام الثلاثة شرع رحمه الله بالكلام عن مراتب الإيمان وأركان الإيمان. الأصل الثالث لم نتكلم عن إيمان بالله وملائكته وكتبه. نعم الإيمان نعم. إذن الكلام عن الإيمان، الإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ لأنه ورد في حديث جبريل قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله معناه هو الاعتقاد الجازم بوجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. عندنا الإيمان بالله يتضمن على 4 أشياء: الإيمان بوجود الله، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجود الله عز وجل فهذا ما دل عليه الفطرة والعقل والنقل، الإيمان بوجود الله عز وجل، الفطرة ظلت على ذلك. قال عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أي أن الفطرة الصحيحة السليمة التي يولد عليها المرء هي أنه يكون عارفا بربه، بوجود ربه، مقرا مذعنا بوجود الله عز وجل. تأمل في الحديث، وهذا عند البخاري، أن سلم لم يقل يسلمانه بل قال يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذا فيه دلالة على أن الإسلام هو الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالدليل الأول على وجود الإيمان بوجود الله، أو من أدلة الإيمان بوجود الله، الفطرة. قال عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. هذا خبر يراد به الايه؟ النهي، اي لا تبدل خلق الله. الله جل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم قال بعدها لا تبديل لخلق الله. هذا نهي يراد، هذا خبر يراد به الايه؟ النهي، اي لا تبدل فطرة الله. وتبديل فطرة الله يكون بحمل الناس على جعلهم نصارى او يهود او مجوس وما شابه ذلك. أما العقل فقد دل العقل على وجود الله عز وجل. إذا الإنسان بفطرته يعرف ربه، الإنسان بعقله يعرف ربه. فهذه المخلوقات التي نراها من سابقها إلى لاحقها لابد يكون من أوجدها. هذه المخلوقات لما نفكر كده ببداية العقل، كيف وصل العقل إلى معرفة الله؟ العقل ينظر في هذه الحياة، فالعقل ينظر في هذه الحياة فيرى مخلوقات من طير، من بهائم، من حيوانات. فهنا عندنا احتمالان: إما أن تكون هذه المخلوقات وجدت من غير خالق لها وخلقت من غير شيء، أم يحتمل أن هناك من أوجدها. وهذا الاحتمالان الله ذكرهما في كتابه. يبقى لما العقل، نقول من الأول العقل دل على وجود الله، كيف دل العقل على وجود الله؟ ها نقول عندنا احتمالان. حينما ينظر العقل في هذه المخلوقات في السماء في الأرض عندنا احتمالان، إما أنها قد أوجدت نفسها بنفسها كما يقول دار في مزاد التطور، وإما أن يكون هناك من أوجدها. هذا الاحتمالان ذكر في كتاب الله في أي آية؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما يكون هذا وجد من غير شيء أو خلق نفسه، وكلاهما احتمالان باطلان. والجواب الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. أيضا العقل دل على وجود الله عز وجل. كيف؟ حينما ينظر العقل إلى المخلوقات الفوقية في كون منظم محكم، في كون لا ترى عبث فيه ولا ترى خرق للنظام فيه، بل يسير وفق منظومة محكمة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. ما رأيت يوما نزاعا بين الشمس والقمر على أولوية الظهور، وكلهم في فلك بأدب يسبحون في عبودية الكائنات. فهذا النظام في حكمته وفي تدبيره يدل على وجود خالق، بل يدل على خلق أو وجود خالق واحد. إذا كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تخيل مثلا لو شركة لها مديران، ها هذا يقول يمين وهذا الآخر يقول شمال، ها فلن يستقيم الأمر. كما قال جل لعلى، لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان في إلهين، اللي خلق الشمس خلاص بقى هيستقل بيها، واللي خلق القمر هيستقل بيه، ها زي ما يحصل مثلا منازعة من شريكين، بيحصل في الآخر تنفض الشركة، واحد بياخد ايه أصول ماله وياخد ايه جانب وينفض عن صاحبه. فهذا الإحكام في هذا النظام يدل على وجود خالق. يروى عن أبي حنيفة كان في عصره ملحدون، فالخليفة عقد مناظرة بين أبي حنيفة وبين الملحدين في موعد ما، فجاء الملحدون وتأخر أبو حنيفة. فلما جاء قالوا تأخرت وكنت قد وعدتنا وكذا في موعد فتأخرت. قال كنت في طريقي إليكم فوجدت نهرا يحول بيني وبينكم، وإذ بشجرة تأتي فتشق نفسها فتصنع قاربا، ويسير بي هذا القارب في اتجاه حتى وصلت إليكم. فتعجبوا قالوا يعني من غير شيء يأتي شجر جذع شجر يصنع نفسه ويسير بك في اتجاه حتى تصل إلينا؟ فقال أتعجبون من هذا ولا تعجبون من كون فيه شمس وقمر يدار بهذه المنظومة؟ أو شبيه هذا الكلام. فهو دوما حينما تناقش الملحدين هناك أسس لهذه المناقشة، وإلا فهم يعلمون الآيات والأحاديث، إنما يحتاجون نوع من إعمال الفكر أن تكون إضافة إلى العلم الذي أنت فيه. لابد أن تعرف كيف يفكرون وتقرأ في مصادرهم وتغوص في عقولهم، وإلا فأنت حينما تناقشهم فقط، تأمل كلمة إيه فقط، حينما تناقشهم فقط بأدلة الكتاب والسنة فهم يعرفونها أو حتى قرأوا عنها. أنا لا أنفي مناقشة بالإيه كتاب السنة، إنما أقول إيه عندما تناقشهم فقط. لذلك أبو حنيفة علم وشمس، ومع ذلك ناقشهم بإيه بنزل إلى مستواهم، إلى مستوى تفكيرهم، فضرب لهم مثلا في هذا إيه فأزعلوا له، حتى يعني قال إيه برضو شيء برضو ده بيدل على إيه حكمة المناظر. مناظرة عقدت بين رجل من أهل السنة وجماعة من الشيعة، فعقدت المناظرة فجاء علماء الشيعة، ثم تأخر العالم اللي هو إيه الذي كان سوف يناظرهم، كان عالم من أهل السنة، ثم دخل عليهم يضع حذاء تحت ايه ابطي، فقط حذاء تحت ايه تحت باطه كده. فقالوا تأخرت ثم جئتنا تضع يدك تضع حذائك تحت ابطك. قال فعلت ذلك لأنني سمعت أن الشيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرخون الأحذية. فقالوا أو كان من شيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنتم حججتم أنفسكم. يبقى ما كانش في شيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم محدثون وأهل السنة هم الأصل. فالشاهد من الكلام ده إيه؟ الشاهد المناظرة ليس لأي أحد أن يناظر، ليس فقط أن تحفظ كتب في دماغك في عقلك وتذهب، بل المناظرة هذه تحتاج إلى إعمال فكر مع فهم أدلة مع حفظ أدلة. لذلك المناظرة شيء والعلم شيء ثاني خالص. كما نقول مثلا إيه؟ كما نقول أن الفهم شيء والعلم شيء. قال الله وفهمناها وكلا أتينا حكما، ففرق بين الفهم وبين العلم. العلماء كثر، لكن الفقهاء الذين يفهمون مراد الله هؤلاء أخص من العلماء. العالم قد يحفظ البخاري ومسلم والقرآن، لكن من يفقه مراد الله هؤلاء في قلة. إذن بنعود ونقول أدلة العقل على وجود الله عز وجل ضربوا لذلك مثلا. لو أنك رأيت قصرا مشيدا فيه ما فيه من الزخرف والأثاث المذهب ومن الذهب والفضة، قصر على أجمل ما يكون، هنا كما ذكرنا نحتمل احتمالين، إما أن هذا أنشأ من نفسه أو هو أنشأ نفسه، لا هذا ولا ذاك، هذا في قصر ومدركم في كون وهكذا. الأمر الثاني في الإيمان بوجود الله، احنا قلنا الإيمان بالله اتضمن أمور أربعة. الإيمان بالله اتضمن أمور بوجوده، والوجود دل عليه الفطرة. قبل أن أترك مسألة العقل، عبارة دارجة على الألسنة، يقولون ربنا عدفو بالعقل. طيب ما حكم هذه العبارة؟ يقولك دي ربنا عدفو بالعقل. احنا قلنا العقل ذكرناه كأحد السبل الموصلة إلى معرفة الله. ما حكم هذه العبارة حينما يقال ربنا عرفوه بالعقل؟ هل هي عبارة غير صحيحة أم تحتاج إلى تفصيل أم تؤخذ هكذا ولا إيش فيها؟ ها تعرف تفصيل؟ تفضل هات ما عندك. هذه العبارة فيها تفصيل أم غير صحيحة أم صحيحة؟ أي تفصيل اللي فيها؟ بالشرع أحد السبل يعني. أحسنت، أردت أن تقول أن العقل أحد السبل التي نصل بها إلى معرفة الله، إضافة إلى إيه؟ الرسل، إلى الرسل. ها؟ وإلا ائتني بآية قال فيها رسول من الرسل يا أيها الناس جئت لأعلمكم بوجود الله. ها في أي آية كده؟ خافش قول. فيش، كل الرسل قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ اعبدوا ربكم. ده معنى إيه؟ إن الناس كانوا مقررين بوجود الله، إلا بقى مشذ نمرود فرعون يعدون على أصابع اليد الواحدة. لذلك كما ذكرنا من قبل أن أبا جهل وأبا طالب وأبا لهب كانوا أعرف بالله من الملحدين في هذا الزمان. أبو جهل وأبو لهب كانوا عارفين اللي خلقهم هو الله، واللي يرزقهم واللي يحييهم واللي يموتهم واللي يميتهم هو إيه؟ الله. وإنما كفروا من باب الإيه؟ من باب الألوهية. قالوا ما نعبدهم للأصنام إلا ليقربونا إلى الله. إذن هم عارفين، إذا مدرك ما فيش آية أو قال لن تجد رسول يدعو الناس إلى معرفة إيه؟ إلا بس قصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام. لكن الأصل أن جميع الأقوام كانوا مقررين بوجود الله، إنما كفروا من باب إيه؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجيب. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا. إذن وجه الإنكار أن الرسل دعتهم إلى عبادة آلهة وليس إلها واحدا، وهم كانوا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم عارفين فيه. الحاصل أن كلمة ربنا عرفه بالعقل تحتاج إلى تفصيل، نقول فيه ليست على إطلاقها تؤخذ وليست على إطلاقها تمنع، بل يقال أن العقل أحد السبل التي يوصل بها إلى معرفة الله. الدليل كل آية فيها أفلا ينظرون، أفلا ينظرون، أفلا ينظرون، يعني أفلا ينظرون نظر عقل ونظر إيه؟ عين، بصر وبصيرة. ده اسمه إيه؟ ده دليل من الشرع يقول لك استعمل عقلك، وإلا فالناس كلها شايفة الإبل، لكن الآية فلنظر إلى الإبل نظر إيه؟ نظر اعتبار. أفلنظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء وإلى الجبال نزل إلى الأرض، ده مش نظر عين، وإلى الناس كلهم ينظرون، وإلا الناس كلهم ينظر، إنما نظر إيه؟ بصيرة، كما قال الله لهم آذان لا يسمعون بها. السمع سمعان، سمع أذن وسمع تدبر. وإذا قرأ القرآن فاسمعوا فاستمعوا وأنصتوا. طيب نرجع نقول إيه بقى؟ إن العقل أحد الأدلة التي نصل بها إلى الله، ولكن هذه العبارة نحذر منها لأنها قد استخدمت في غير محلها وستفتح علينا بابا من الشر، لأن الذي يقول ربنا عرفه بالعقل سيستخدم عقله بعد ذلك في كل فرع من الفروع. إذا كان الأصل عرفه بالعقل يبقى كل شيء هيدخل في إيه؟ خلاص بقى يقولك صفات ربنا، يقولك لا، العقل بيقول إن ربنا أعظم من إن هي تكون إيه لصفات، يبقى هينفع ربنا صفة اليد. ليه؟ لأن عقله بيصور له إن ربنا أعظم إن هو يكون إيه يد، يبقى هيدخل عقله بقى إيه في صفات الله وفي الأحكام الشرعية وفي كل حاجة في الشارع ما تعجبهوش، يقول لك ايه بس العقل يعني، ما هو كده خلاص بقى. يقول لك ادام ربنا عارفه بالعقل اللي هو الاصل اللي هو صاحب الشارع، يبقى كل شيء تفرع عليه هدخل فيه ايه؟ عقلي. العقل يجي معاه هاخده على طريقة ايه؟ وما اتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه خلاص. فهمنا كده؟ يبقى العقل يكون موصلا الى الله وليس حكما على شرع الله. تكتب ولا تسميه انت هات النهارده ان شاء الله؟ انت انا عارف الحافظ ابن كثير ما كانش، انا عارف هذا تلبيس، والله تلبيس. الشاهد الحفاظ كان حجر ابن كثير كان بيقعدوا يكتبوا برضه في الدروس، ده الحافظ ابن كثير كان بيقعدوا يكتبوا، لكن ده مش مجلس استماع، هذا مجلس علم نكتب. وصلت المقصود من كلمة ربنا عرفوه العقل، العقل أحد السبل التي نصل بها إلى الله ولا يكون حكما على شرع الله. هو بول الجارية يغسل، وبول الغلام اللي هو الرضيع الذكر ينضح. مين قال كده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب فصرها بعقلك بقى. سمعنا وأطعنا. يجي بقى الأطباء بعد كده يحللوا أعزكم الله بول الغلام، يقولوا مش لا لا لا ما حاجة إيه بنقبل. العقل فهم أو لا سمعنا وأطعنا. العقل وصل ما وصلش، ها العقل دوت ليه خط أحمر على طريقة إيه؟ ها لما العقل ينظر الإيه النقل، العقل يقول النقل إيه تقدم، إن تقدمت أنت اخترقت، وإن تقدمت أنا احترقت. مش فيه بيروى أن جبريل لما وقف وسلم في المعراج قال له إيه تقدم، إن تقدمت أنت اخترقت، وإن تقدمت أنا إيه، من التقريب فقط. فالعقل لما يناظر النقل يقول له إيه أنت النقل والأدلة أنت تقدم، أنت قدمت، أنت اخترقت، حكم على الناس كلها. أما العقل إن تقدم وعد خطه خلاص الإنسان بقى. هو ليه الإنسان بيجي الإنسان عقله بيلحس زي ما بيقولوا كده؟ ها رحمة الله عليك الدكتور مصطفى محمود كان يروح ويجي حب الحياة وحب يرجع ها. المشكلة يا جماعة إن إعمال العقل، كتير من أهل الفلسفة في آخر عصرهم ماتوا قالوا يا ريتنا كنا ها عشنا على الكتاب والسنة. كتير منهم تاب، قعد عمره كله في الفلسفة يفكر وحكاية لا نفسه يضيع عمره فيه في الأشياء. لا تذكر الآن فرابي أبو الحسن الأشعري تبع الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة أحمد. لكن الشاهد لا لا بس أبو الحسن ما كانش فلسفة، أبو الحسن كان اعتزال ثم أشاعرة ثم مات على منهج أهل السنة في الجملة. نرجع ونقول تاني، نرجع ونقول تاني إن العقل أحد الموصلة إلى أحد السبل، العقل أحد السبل الموصلة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله. إذا لو رسمنا رسم شجري العنوان الإيمان بالله، يتفرع منه فروع أربعة: الإيمان بوجود الله هذا ألف، الإيمان بربوبية الله هذا باء، الإيمان بألوهية الله هذا جيم، الإيمان بأسماء الله وصفاته هذا دال. انتهينا من ألف. باء الإيمان بربوبية الله، الله هو الرب، الرب أي المالك الخالق المدبر المحيي المميت، ألا له الخلق والأمر، ذلكم الله ربكم له الملك. فقال ربكم ثم قال له، فمن صفات الرب أنه له الملك. وانظر في الفاتحة، الفاتحة لها في قوله تعالى مالك يوم الدين لها قراءتان: مالك وملك، مالك وملك، وبينهما فارق. ما الفرق بين قولنا أو قراءة مالك وقراءة هناك؟ أن حينما تجمع بينهما تجد معنى بديعا. فالملك أبلغ من المالك، لما قالوا لأن الملك أحيانا الملك يكون أحيانا مالكا بالاسم فقط. يعني مثلا نتصورنا مثلا الفرق بين الرئيس والغني. الرئيس قد يكون مثلا لا يملك شيئا، هو رئيس لدولة، هو موظف كعادة الناس يذهب كل يوم إلى عمله، وهذا فعلا بيحصل. يعني كده مرة كان جايبين صورة من يومين كده لرئيس النمسا أو رئيس وزراء النمسا رايح العمل في الترام الشعبي اللي هو المترو، وحتى ما كانش في مكان فوقف على رجله. رئيس وزراء النمسا أو رئيس النمسا قبلك ده رئيس، لكن لا يملك شيء، رجل نظيف يده نظيفة ولا يصل. قد يكون في نفس الدولة رجل غني يملك طابور من السيارات. إيه الفرق بينهما؟ الغني يملك مال، الرئيس موظف. فأيهما أبلغ؟ المالك نفس طبابة مع الله المثل الأعلى. ها الملك والمالك، الملك قد يكون حاكما لا يملك شيئا، لكن المالك الذي يتملك، مالك يعني يتملك، مالك يعني منصب، مالك ده منصب صح؟ منصب واحد ملك، لكن المالك يعني يتملك. فالله عجل ولا المسألة على مالك وملك، مش واضح صح؟ قد يكون الملك مالكا، الملك قد يكون مالكا وقد لا يكون مالكا. انت دايما كده بتبصلي انا اخاف منك، مش فاهم كلمة مالك يعني ايه؟ واحد حاكم. قد يكون فقير، يعني مش فقير، يعني لا يملك شيء، ان هو المنصب بتاعه بس اتعذب كده خلاص، راجل يده نظيفه لا يسرق. لو قلت لك مثال الراجل اللي واقف في المترو ده، لكن الانسان الغني ها فعلا عنده مال. كيف اصبح غنيا؟ انه بيمتلك مال فعلا، ملكه، هو ما عندوش منصب لكن ايه؟ لكن مالك. نضرب بقى مثلا بقى، قد يكون الملك على دوله ما لا يملك شيئا، منصب، هو الملك عينك الملك علينا، هو فقير مثلا. لكن كلمة مالك يعني ايه؟ يعني إنسان غني، ها، ولله المثل الأعلى. الله ملك ومالك، أيهما أبلغ، الملك أم المالك؟ المالك. لما؟ لأن الملك قد لا يملك شيئا، أما المالك فما سمي مالكا إلا لأنه إيه؟ يمتلك. صعب كده؟ سهل. ولله المثل الأعلى. الله جاب بقى في القراءتين السبعتين المتواترتين قراءتين صحيحتين، الله تقرأ كذا ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. من الناس من يتطلع يقول لك مثلا يكتب مثلا على باب عمارة كده، هذا لا أقول أن هذا العقار ملكي، يعني هو خايف يقول ملكي يبقى كده كأنه إيه عمل حاجة غلط عشان ربنا هو اللي بيملك. لا، خطأ. ليه أنا أقول هذا العقار ملكي؟ ليه أنا أقول أن هذا العقار إيه ملكي؟ ها، والله وصف بعض عباده بالملك، قال الملك ائتوني به، ها، ما ملكت مما ملكت أيمانكم، ها، فلا حرج أن أقول أن هذا العقار ملكي. وكونك تقول أن هذا ملكي، هذا يختلف عن ملك الله عز وجل. أنت ملكك مسبوق بعدم، أنت ولدت لا تملك شيئا وملحوق بفناء، خلاص مسبوق بعدم وملحوق بفناء، هتخش القبر ما فيش جيوب في الكفن. لكن ملك الله أزلي، لم يزل ولا يزال مالكا. الله، احنا قلنا الملك قد يكون مالكا ولا يكون ملكا، ها، الله كما فيه صفتين. طبعا الامر الثالث الايمان بألوهية الله. الاله اسم من اسماء الله، يتضمن صفة الألوهية، ان تؤمن بان الله هو الاله الحق الذي يجب ان تصرف اليه العبادة ولا تصرف لغيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده أول أمر في القرآن. سورة ذات فاتحة البقر، أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا، أمر بالإيه دوت؟ بالعبادة. ضاع وراءها علامة استفهام، وين الجواب؟ بعدها على طول الذي خلقكم. وكأنك تسأل لما أعبد ربي، الجواب الذي خلقه. فالذي خلقه حقا ايه؟ ان يعبد، كما في الحديث اما اني والملأ في امر عظيم، اعبد اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي. ده عقوق. ينفع واحد يزي اليك نعمة وتشكر غيره؟ ينفع؟ ينفع اجير يروح يشتغل عند واحد واخر اليوم يقول لي واحد تاني ديني اجري؟ والله المثل أعلى، الله يخلق ويرزق ويعبد غيره. اعبدوا ربكم. وكأنك تسأل لما، الجواب الذي خلقكم. فاسمه ايه ده بقى؟ بيسموه ايه؟ دلالة استلزام، يعني يلزم من كون الله هو الذي خلقك، يلزم ايه؟ يلزم انك ايه؟ تعبده، لانه هو الذي خلق. اعبدوا ربكم لما؟ بيسموها دلالة التزام. معنى ايه؟ يلزم من كوني اؤمن بتوحيد الربوبية ان ابني عليه توحيد الالوهية. اقول تاني، يلزم عشان انا بؤمن ان ربنا خلقني، ده اسمه توحيد ايه؟ توحيد ربوبية. يلزم منه ايه؟ يعني ايه اللازم بتاعه اللي ينفك عنه؟ يلزم ان انا هينبني عليه ايه؟ أدام ربنا خلقني يبقى لازم أعبده. ده اسمه توحيد. ده اسمه إيه؟ اسمه علاقة إيه؟ استلزام بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، علاقة استلزام. يلزم من إيماني إن ربنا اللي خلقني إن أنا إيه؟ أعبده. أمر مش مبني على مجاملة ولا تعصب. الله خلق. لما أقول مثلا ليه هبور الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة أمدح فيهم، هل دي مجاملة؟ لا، بعمل كده إيه؟ يلزم من بذلهم وجهادهم وعطائهم يلزم من ذلك ايه؟ ان انا اثني عليه. يلزم من ايماني بان ربنا خلقني انا ايه؟ اعبده. دي اسمها علاقه ايه؟ استلزام. طب في ايه تانيه في القران ممكن تدلل على علاقه برضه الاستلزام بين توحيد الالوهيه والربوبيه؟ في مثال اخر، الفاتحه الحمد لله، ده اسمه ايه؟ ثناء على الله، ده توحيد ايه دوت؟ الوهيه، ان انا اثني على الله دوت من الدعاء، والدعاء توحيد الوهيه اللي هو العباده. الحمد لله ليه؟ ما كمل الايه رب العالمين، فلانه رب العالمين فاستحق ان يحمد. في الاذكار اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. ليه بقول الحمد لله؟ طبعا الحمد لله اسمه ايه دوت؟ اسمه ثناء على الله، يعني عباده. ادم عباده يبقى توحيد ايه؟ الوهيه. فليه بقول الحمد لله؟ لان الملك لله. ادم الملك لله يبقى الحمد ايه؟ لغيره، صح كده؟ لا، يبقى ليه هو. ده اسمه يسموه علاقه استلزام. ها، قصه ابراهيم، عايزين مثال يلا نشغل مخنا شويه. ها، ابراهيم ماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني فطرني خلقني. فاستدل إبراهيم عليه السلام بتوحيد الربوبية على توحيد، استدل أدام ربنا اللي فطرني وأنا خلقني. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، صح كده، ممتازين. أمثلة كثيرة جدا يسموها علاقة إيه؟ استلزام بين توحيد الألوهية والربوبية. أدام أنا أوقن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، إذن ينبني عليه، خدتوا هندسة قبل كده، بما أن إذن هو مطلوب إيه؟ إثبات، صح كده؟ الأمر طبعا دي ده اسمه توحيد الألوهية، ده مليء في كتاب الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثالث لئلا نطول عليكم، توحيد الأسماء والصفات. المسلم يؤمن بأن الله له أسماء وله صفات. الدليل قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى. الصفات دليلها، وله المثل الأعلى. إيه المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى. فالله لا أسماء ولا صفات، أسماء لا يعلمها إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يعلم عدد أسماء الله، لا يعلمها إلا الله. هذه من الأمور الغيبية، ودي أدلتها كثيرة. نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف. الله له أسماء وله صفات. الله له يد، له يد، له عين، له أنامل، له ساق، له رجل، له قدم، له وجه، له يد، له كف، له عين. هذه صفات الله عز وجل. نؤمن بقى من غير ايه؟ نمسك كلمه كلمه، من غير تعطيل. ايه التعطيل؟ نفي. وبئر معطله، بئر معطله يعني ايه؟ مهجوره، فصل المشيد. التعطيل كمن يقول ليس لله وجه، ليس لله يد، اسمه ايه؟ تعطيل. من عطل شيء اي اوقف معناه وعزله عن معناه. من غير تعطيل ولا تشبيه، كمن يقول لله يد تشبه يد الايه؟ الانسان. هذا كفر بالله عز وجل. الله قال ليس كمثله شيء. من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف. تحريف يقول يد الله، نعم له يد، يده قدرته ونعمته. ده اسمه ايه؟ ده تحريف اليهود، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. تحريف يعني ايه؟ تحريف يعني بيثبت الكلمة لله يد، ولكن لما يجي يفسرها لك ياخد سكة تانية. حرف لك اليد هي قدرة، العين هي الرعاية. هم يسموه بيسموه تأويل، لكن هو اسمه تحريف. من غير ايه؟ اخر حاجة من غير ايه؟ تكييف. التكييف يعني ايه التكييف؟ هذا الحامل الذي يحمل هذا المسجل. أنت رأيته؟ رأيته؟ ما صفته؟ ده اسمه، أنا كده بسألك عن تكييف، بقول لك كيفه. هتقول لي له حامل ليه لي أرجل ثلاثة، ها، وله أرجل ثلاثة والحامل أو المسجل في أعلى، ده اسمه إيه؟ تكييف. أنت كده شفت حاجة بس إيه؟ شفتها بعينك فبتكيفها. معنى تكييف شيء إن أنا أصف الشيء دوت. هل للمسلم أن يكيف صفات الله؟ يعني هو قال لله يد، نقول جزاك الله خير، قال يد الله وبدأ يشرح في طولها عرضها، نقول أنت أخطأ. لما؟ خذ هذه القاعدة، تكييف الشيء فرع عن إيه؟ عن رؤيته. عشان أكيف حاجة لازم يكون إيه؟ شفتها. أنت رأيت الله؟ سيقول لا. أنت رأيت مثيلا لله؟ الله ليس له مثيل. حدثك النبي صلى الله عليه وسلم عن تكييف صفات الله؟ سيقول لا. إذن لا عندك أدلة من كتاب ولا من سنة. إذن كيفت بناء على إيه؟ تكييف الشيء فرع عن إيه؟ عن رؤيته. أنت إمتى كيفت الحامل دوت؟ عشان شفته. يقول لك مثلا إيه؟ صف لي عرش الرحمن. شفته. فأنت تعجز إن أنت تكيف مخلوق من مخلوقات ربنا اللي هو العرش ولا الملائكة، فكيف تكيف الرب وصفات الرب؟ لذلك شيخ سلام كان جالس في مجلس كده، فدخل عليه رجل فقال يا إمام. قال نعم. قال قوله تعالى الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ الرجل قال إيه؟ بيسأل عن إيه؟ ما قالش ما معنى استوى، قال كيف. هم العرب أهل لغة، السامع واللي بيقول عارف كل كلمة راح فين. هو بيسأل بيقول له إيه؟ كيف. ما قالوش ما معنى استوى، لو قال معنى يقول له خلاص المعنى يعني على واستقر وارتفع. قال له هو بيسأل عن إيه؟ كيف. فملك أطرق حتى علته إيه؟ الرضحاء، ثم رفع رأسه فقال الكيف غير مجهول. قال المعنى غير مجهول. قال المعنى غيره مجهول، والكيف غيره ايه؟ غير معقول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نشرح كلام ده. الاستواء غير مجهول يعني ايه؟ يعني غير مجهول يعني اهل اللغة عارفين الاستواء. المعنى اسأل عن المعنى براحتك. الاستواء غير مجهول يعني معناه معلوم، والكيف غير معقول يعني ما ينفعش العقل يتدخل في ايه؟ في الكيف. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ليه؟ لأن الصحابة أحرص الناس على العلم، ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الكيف. هم بأتيهم الآيات يد الله فوق أيديهم، عارفين اللغة. اليد في لغة معلومة، هل اليد هي البحر الشجر؟ لا، اليد في لغة معلومة. فالذي قال يد الله فوق أيديهم هو الذي قال ليس كمثله شيء. الذي قال يد الله فوق أيديهم هو الذي قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الذي قال يد الله فوق أيديهم هو الذي قال هل تعلم له سمية. هو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد. يعني كفوا أحد؟ فيش كفء لله. أنت ممكن تلاقي مثلا واحد كفء ليك، يعني مساوي ليك، ندي ليك، نظير ليك. الله ليس له كفوا، ليس له سمية، ليس له نظير، ليس كمثله شيء. السلام بيحدث عن ملك من الملائكة، ملك فبين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين المشرق والمغرب. ده ملك، أنت متخيل ما بين إيه؟ شحمة أذن إلى عاتقه، ده ملك مش الملك. ما بين شحمة أذن إلى عاتقه كما بين المشرق والمغرب، شيء كثير صح. وده ملك، فالإنسان يعجز أنه وصف ملك، فكيف بالملك؟ نختم بمسألة، وهي أن تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة: توحيد أسماء، وتوحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. هل هذا التقسيم بدعي؟ لما نقول مثلا نحن نوحد الله والتوحيد أقسام ثلاثة: توحيد أسماء وصفات، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، هل هذا تقسيم بدعي محرم اخترعه الأئمة، أم هو تقسيم جائز؟ نقول اعلموا تقسيم المصطلحات نوعين أو نوعين. النوع الأول يسمى تقسيم النوع الأول يسمى تقسيم إيه؟ يسمى تقسيم شرعي. والنوع الثاني اسمه تقسيم اصطلاحي. يعني تقسيم شرعي؟ تقسيم شرعي يعني الشرع دل عليه. يعني مثلا تقسيم الشرك الأكبر وأصغر عرفنا منين؟ من الشرك نوعين. عرفنا منين التقسيم دوت؟ من الكتاب والسنة. السلام قال في الحديث إيه؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فدل دل على إيه؟ ده كان دل على إيه؟ لأن الشرك إيه؟ في أصغر وفي في أكبر. تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر عرفنا منين؟ من القرآن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. ده اسمه تقسيم دوت ليس مشرعي عشان عرفنا من الشرع. النوع الثاني التقسيم اسمه اصطلاحي. يعني تقسيم اصطلاحي ده العلماء وضعوا عشان يقربوا الفهم للناس. يعني ايه؟ لما قسم مثلا العلوم الى علم فقه وتوحيد بلاغة منطق اصول فقه التقسيم دوت السلام قالوا الصحابة عصوم قالوا لا دي بعد في القرون الثاني او القرن الثاني او الثالث لما العلوم كثرت على الناس فالعلماء حبوا ايه يسطروا على طلب علم فقسموا العلوم الى ايه توحيد اصول فقه فقه عقيدة مصطلح ده اسمه تقسيم دوت اصطلاحي. دول نوعين التقسيم. نأتي ننظر بقى لتقسيم التوحيد الأقسام الثلاثة. هل ده تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ أولا هذا تقسيم شرعي. يعني شرعي يعني الكتاب والسنة دلوا عليه. قال عز وجل قل رب السماوات سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. الأدية فيها أنواع التقييد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية والربوبية. فين بقى زي الكلام ده بقى رب السماوات والأرض توحيد ربوبية فاعبده توحيد إيه ألوهية هل تعلم له سمية ده توحيد إيه صفات. يعني ليس له سمية ليس له نظير في أسماء وصفات فده تقسيم إيه ده. هذه الآية بتدل على أن التوحيد في أقسام الثلاثة ليس تقسيمًا بدعيًا. عشان كده بقول لك شيخ الإسلام ده ابتدع ليه عام قال لك عشان هو اللي قسم التوحيد الى اقسام الثلاثه. ردوا عليه ان نقول اولا هذا ليس تقسيم ابن تيميه هذا تقسيم الشرع. في الفاتحه الفاتحه نفسها فيها انواع التوحيد الثلاثه. ها كيف تفضلوا. الألوهية رب العالمين وإياك نعبد مش ألوهية إياك نعبد ألوهية والرحمن الرحيم توحيد إيه سورة الكافرون ها أحسن ده توحيد ألوهية. إيه تاني فيها تقرير توحيد الألوهية الإخلاص سورة الإخلاص فيها توحيد إيه قل هو الله أحد ده توحيد إيه ألوهية قل هو الله أحد يعني الله واحد لا شريك له ها ولم يقل له كفوا أحد أسماء وصفات ليس له إيه كف ليس له نظير. إذن إيه دي احد من اسماء الله الاحد الواحد الاحد. اذن هذا اذن نقول في الرد الاول هذا تقسيم دل عليه الشرع. ان لم يرتضوا بهذا الجواب نتنزل نقول نتنزل معكم ان هذا التقسيم ليس تقسيما ايه شرعيا هذا تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء والقاعده تقول لا مشاحه في الاصطلاح. يعني لا مشاحه في الاصطلاح يعني اي شيء اصطلح عليه العلماء لا نتنزع فيه الا ان يخالف ايه شرعا. يعني ايه العلماء اصطلحوا فيما بينهم قالوا هنقسم البدعه الى بدعه حسنه وبدعه مكروهه وبدعه حسنه وبدعه مذمومه وقالوا ده تقسيم اصطلاحي الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش، ده تقسيم الصلاح بس خالف ايه نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. يبقى التقسيم الاصطلاحي ليه شرط، شرط لان هو ايه وما يصدمش نص شرعي، قسم براحتك لكن ما صدمش نص شرعي. في العاصم البدعة الأقسام، بدعة حسنة بدعة سيئة بدعة مذمومة بدعة مكروهة، نقول له انت بتخالف ايه الحديث، كل بدعة ضلالة. طيب اذا تقسيم التوحيد انواع ثلاثة، تقسيم ايه؟ هذا تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه، اصطلح عليه العلماء وتوارثوا فيما بينهم ولا مشاحة في الاصطلاح. أما قولهم أن شيخ الإسلام هو أول من قسم هذا التقسيم فهذا كلام غير صحيح. شيخ الإسلام كان في القرن الثامن، شيخ الإسلام كان فين؟ في القرن الثامن، وقد وجد هذا التقسيم بفروعه الثلاثة، تقسيم التوحيد الثلاثة وجد قبل ذلك في القرن القرن الثالث قال به، وفي القرن الثاني قال به أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف، قال به المروزي، الطبري، الطحاوي، ابن حبان، ابن بطة، ابن مندة، هؤلاء سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية. فالقول أن الشيخ الإسلام هو أول من فعل ذلك هذا كلام مردود، بل سبقوا في ذلك علماء من القرن الثاني والثالث إلى آخره. إن قالوا تقسيمكم هذا للتوحيد إلى ثلاثة يشبه تقسيم النصارى في مسألة الآب والابن والروح القدس، قلنا هذا كلام باطل. فارق بين أن نقسم فروع وأقسام تتعلق بإله واحد له أسماء هو الرب وهو المألوه المعبود، وبين أن نقسم أقسام وصفات لآلهة ثلاثة. بل النصارى بيستدلوا على التثليث بالبسملة، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أنت كده إيه؟ ثلاثة صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من جهلهم. لما؟ الله الرحمن الرحيم ده إله واحد، صفاته إيه؟ متعددة، ويقبل عقلا ونقلا أن يكون الشخص الواحد له صفات متعددة، أحمد كريم وشجاع ومش أنت يعني كم صفة عامة بس ما تضحكش بس يعني شجاع وكريم ومقدام وسخي و طيب هل من تعارض أن يكون شخص واحد له صفات؟ لا، إنما التعارض أن تأتي بزوات ثلاثة وتدعي أنها واحدة، هذا لا يقبله عقل فضلا عن النقل. إلى هذا الحد ننتهي، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.